إخواني وأحبابي، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنفقات، وأشرنا إلى أن أسباب النفقة ثلاثة. ما هي؟ ها؟ نعم، نعم، النكاح والنسب و عندي درس يا شيخ، عندي درس الله يحفظك، عندي درس في المدينة. أنا عندي فتوى مباشرة يوم الاثنين ونسيت لا أخبرهم. طيب، إذن النكاح والنسب والملك له الرقيق، ملك الرقيق والبهائم وغيره. المصنف رحمه الله بدأ بنفقة الزوجة، لماذا؟ نفقة الزوجة لماذا؟ لأنها أحق الناس بالنفقة. والمصنف رجح أن النفقة معتبرة بحال الزوجين، والراجح أنها معتبرة بحال الزوج. وهل للرجعية نفقة؟ مطلق الرجعية نقول نعم لأنها زوجة. وهل للمطلقة البائن الحامل نفقة؟ نعم، نفقة للحمل، وأمه لا يمكن أن تغذيه إلا إذا تغذت هي. وقلنا إن النفقة حسب العادة. المؤلف يرى أنها تسلم أول اليوم أول النهار، ورجحنا أنها تسلم حسب العرف. والكسوة رجح المؤلف أنها تسلم أول العام، ورجحنا حسب الحاجة، حسب الحاجة صيفا وشتاء. وهل يلزم الزوج علاج زوجته؟ نعم إن استطاع، حسب القدرة. والمؤلف يرى أنه لا يلزمه ذلك. وهل يلزم الزوج ما يتعلق بزينة زوجته إذا طلبها منها؟ نعم، نقول إذا طلب منها ذلك فإنها تلزمه النفقة. هل يلزم الزوج أن يحضر خادمة لها؟ حسب العرف والعادة، والنساء متمسكة بالخادمة والرجال غير راضين. نحن نمسك العصا مع الوسط، نقول حسب الحاجة وحسب العرف، عرف البلد. طيب، أرأيتم لو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته؟ يفرضها الحاكم، تجب عليه ويفرضها الحاكم. أرأيتم لو سلمت المرأة نفسها للزوج فهل تجب النفقة بمجرد التسليم؟ نعم، إلا إذا كان إلا إذا كان غائبا. إذا كان غائب مو موجود، هي تقول أنا جاهزة الآن لكن مو موجود، فهنا يعني ننتظر حتى يبلغ بذلك، فنمهل الغائبة حتى يراسل ويبين له أن المرأة سلمت نفسها. طيب، هل النفقة حسب الميراث؟ نعم، نفقة حسب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، يقولون إن نفقة الولد على أبيه خاصة، أما نفقة يعني الشخص على الذين يرثونه حسب إرثهم إلا الأب خاصة. لماذا أوجبناها على الأب مع أن ترث الأم، ترث الزوجة، يرثون الأولاد أحيانا. لماذا أوجبناها على الأب خاصة؟ لأن النفقة واجبة على الأب خاصة في هذه الحالة. طيب، قالوا تجب نفقة الرقيق والبهائم، ما هو الدليل على ذلك؟ نفقة الرقيق والبهائم ما دليلها؟ ها؟ نعم، وأيضا عذبت، نعم، وأيضا بالنسبة، ها؟ نعم، أطعموهم من حيث تطعمون وألبسوهم من حيث تلبسون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يعني أوجب على الإنسان أن يعني يحسن إلى ما تحت يده من البهائم والأرقاء وغيره. طيب، لو رفض الإنسان الإنفاق على الحيوان اللي عنده يطالب يجبر، إما نقول أنفق عليه، ولا نقول بعه، وإلا نقول اذبحه إذا كان يؤكل. طيب، ما هي شروط النفقة، وجوب النفقة؟ ها، شروط وجوب النفقة: أن يكون المنفق عليه قيرا، وأن يكون المنفق قادرا، وأن يفضل عنده ما يكفي للنفقة لنفسه وأهل بيته وغيرهم. طيب، نعم، ثم وقفنا على كتاب الجناية. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل إما عمد، وهو قصد الجناية بما يقتل غالباً، وإما شبه عمد، وهو قصدها بما لا يقتل غالباً، وإما خطأ مثل رميه هدفاً فيصيب بشراً. والقود في العمد: فإن عفا عنه إلى الدية أو مات الجاني وجبت مغلظة حالة. وفي الخطأ وعمده دية مؤجلة في 3 سنين على العاقلة، تخفف في الخطأ وتغلظ في العمد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات في اللغة جمع جناية، وهي التعدي عموما، يعني بأي نوع من أنواع التعدي، وفي الاصطلاح هي التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. الجناية في الاصطلاح هي التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. والحقوق قسمان: حقوق بين العبد وغيره من الناس، وأعظمها الدماء. حقوق بين العبد وغيره من الناس وأعظمها الدماء. وحقوق بين العبد وربه وأعظمها التوحيد ثم الصلاة. توحيد بالنسبة لي يعني أركان الإسلام، وأما بالنسبة للعملية أركان الإسلام العملية فالصلاة، لأنها أول ما يقضى فيه، أول ما يحاسب عنه العبد في قبره لأن صلحت نظر في سائر عملها الحديث. قال المؤلف: كتاب الجنايات القتل إما عمد وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا. القتل إما عمد، القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وهذا إن شاء غفره سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب عليه، لكن إذا تاب العبد الجاني وصدق ومات على ذلك فإن الله جل وعلا يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، صلى الله الكريم من فضله. هذا هو الحق الأول. الحق الثاني حق الأولياء، حق ولي الدم، وهذا إما حق الولي إما القصاص أو الدية أو العفو، إما القصاص أو الدية أو العفو. والحق الثالث حق القتيل المقتول، وهذا بينه وبين القاتل يوم القيامة، وقد جاء أنهما يجثيان على ركبهما بين يدي الله جل وعلا، فيعطي المقتول حتى يرضيه توبة على يعني القاتل الذي صدق وتاب وندم، فيعوض الله جل وعلا المقتول حتى يرضى، يعوض المقتول حتى يرضى، لكن هذا مشروط بالتوبة الصادقة النصوح من هذا الذنب وغيره، والندم على ما حصل منه وعدم العود إلى مثله. القتل إما عمد، هذا أحد أنواع القتل وهو العمد، العمد العدوان. والقتل العمد هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا بد من هذه القيود، كم؟ أربعة. القيد الأول القصد، أحسنت. القيد الثاني العلم، القيد الثالث أنه آدمي، القيد الرابع معصوم الدم. هذه قيود أربعة. إذن القتل العمد الذي يشير إليه المؤلف هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن أنه يموت به، فلا بد من تحقق هذه القيود الأربعة، وهي القصد والعلم، أن يعرف أنه آدمي وأن يكون الآدمي معصوما، وأن يكون الآدمي معصوما. طيب، يعني لو اختل قيد من هذه القيود نقول ليس قتلا عمدا. فلو أنه قصد الجناية لكنه يظن أن هذا سبع اللي أمامه، سبع بعيد وفي ظلمة الليل، فسمع الحركة فظنه سبع فأطلق عليه الرصاص فقتل، فتبين أنه آدمي. هنا هل تحققت قيود القتل العمد؟ لا، هذا خطأ. طيب، لو ظنه كافرا فقتله وهو في موقع يعني فيه أخذ سجال بين المسلمين والكفار، فأطلق رصاصته ويظنه كافرا فتبين أنه أنه مسلم، هل نعتبره عمد؟ لا، لا نعتبره عمد. طيب، لو أنه أطلق رصاصة لا يريد قتل أحد وإنما يريد قتل صيد، فالرصاصة شاء الرحمن أن تضرب آدميا فقتل، هل القصد موجود؟ لا، مو موجود. فهنا أو المعصوم يعني غير المسلم، والمعصوم معصوم الدم أربعة، معصوم الدم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، سيأتينا الإشارة إليها في باب الجهاد إن شاء الله تعالى. المسلم معروف، والمعاهد هو اللي دخل البلاد بعهد، والذمي هو الكتابي الذي يعني جلس ويدفع الجزية وجلس مع المسلمين، والمستأمن هو الذي دخل بأمان، مثل الآن العمال الكفار وغيرهم دخلوا بأمان، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. طيب، القتل إما عمد وهو قصد الجناية، وهو قصد الجناية يعني أن يقصد الجناية بشيء يقتل في الغالب، يقصد الجناية. والقتل العمد من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولهذا عده الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وجاء في الحديث: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وربنا جل وعلا رتب جزاءات عظيمة وشديدة على القتل، قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاءات عظيمة شديدة، كيف تطيب المسلم، تطيب نفس المسلم بأن يقتل مسلم؟ وأنتم تعلمون اليوم أن بعض الناس من أصحاب الأفكار المنكوسة أنهم أحيانا يقدمون على قتل المعصومين، فماذا سيقولون لربهم جل وعلا إذا أقدم على قتل مسلم؟ ماذا سيقول؟ هل سيقول أنا أتبع فلان، أو أنا أسير على خطى فلان، أو يقول أنا تبع الجماعة الفلانية؟ الأمر جد خطير، ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من وقت الفتن، وأوصى بأن الإنسان لا يخوض فيها، فوقت الفتن وفيها يكثر الهرج والعياذ بالله، فينبغي المسلم أن يحتاط وأن يسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن لا يلتفت لبعض الأفكار التي تبعده عن الله جل وعلا وتهون عليه سفك الدم الحرام أو الاعتداء على المال أو على حقوق الآخرين. فنسأل الله أن يعصم ألسنتنا من القول عليه بغير علم ومن الحديث في الآخرين، وأن يعصم أيدينا من أن نؤذي أحدا، لأن الجوارح ستشهد يوم العرض على الله جل وعلا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فاحذر يا عبد الله أن يشهد عليك سمعك، أو أن يشهد عليك بصرك، أو أن تشهد عليك يدك، أو أن يشهد عليك تشهد عليك رجلك، أو أن يشهد عليك بطنك، أو أن يشهد عليك فرجك. وأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صواب. قال المؤلف رحمه الله: إما عمد وهو قصد الجناية، قصد الجناية يعني يقصد الجناية. طيب، من قتل وش نحكم عليه؟ هل نحكم عليه بالكفر؟ نحكم عليه بدخول النار؟ الله جل وعلا يقول: وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب، ها نحكم عليه انه بالنار؟ نحكم عليه انه كافر؟ نقول: القاتل عمدا فاسق، القاتل عمدا فاسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. أليس القتل دون الشرك؟ ها بلى. إذن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، يعني يضربه بحجر كبير أو بمسدس أو بندقية أو سيف أو سكين نافذة أو غير ذلك. وإما شبه عمد، شبه عمد ويسمى شبه العمد ويسمى خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ، هذه أسماء، يسمى شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ. طيب، ما هو شبه العمد؟ عرفنا القتل العمد. شبه العمد ما هو؟ قال المؤلف: وهو قصدها، هذا شبه العمد، قصدها ضمير يعود على ماذا؟ الجناية. وسبق أن قلت لكم إن أهم شيء في المتون معرفة عود الضمائر، أهم شيء في المتون، لأنه إذا ضبطت ما يعود عليه الضمير تستطيع تحليل يعني كلام المات. وهو قصده يعني قصد الجناية بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. طيب، إذن عندنا الشبه العمد يشبه العمد من وجه، ويشبه الخطأ من وجه آخر. يشبه العمد من حيث القصد، ويشبه الخطأ من حيث أنه لا يقتل غالبا، وأما العمد فبما يقتل غالبا. وهو قصدها بما لا يقتل غالبا، يعني مثل حجر صغير، مثل رماه بحبل، بقارورة ماء، زجاجة ماء، لكن وافقت على طول طاح، هذا لا يقتل في الغالب. وإما خطأ، هذا القسم الثالث، يعني لا يقصد الجناية ما قصد الجناية، وأيضا ما رماه به أو ضربه به لا يقتل غالبا، وقد يكون لكمه بيده أو ضربه بشيء بسيط فليس فيه قصد، وأيضا لا يقتل غالبا، ما استخدمه لا يقتل غالبا. وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشر، يعني يرمي له طير أو فقط في إنسان، يرمي له غرض أمامه يترامون أيهم يصيب، فخطف طفل وصارت الضربة به البندقية به، فهم ما قصدوا الطفل وإنما قصدوا الغرض. والقود في العمد، إيش معنى القود؟ الدية، الله يغفر لك، القصاص. القود القصاص في العمد، فإن عفا من هو الذي عفا؟ ولي الدم عن القاتل، فإن عفا عنه عن القاتل ولا عن القود؟ ما فيكم متخصص لغة؟ عندهم قاعدة أهل اللغة، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. طيب، وعلى كل حال هو المقصود القود، والمقصود يعني أيضا الجاني، الجاني اللي عليه القود. إلى الدية، فإن عفى عنه إلى الدية، إلى الدية أو مات الجاني وجبت مغلظة الحال. هذه موجبات الدية اللي تجب فيها الدية إذا عفى عنه إلى الدية. طيب، عفى إلى الدية وأخذ الدية، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يرحمك الله، لكن هل لولي الدم أن يطلب أكثر من الدية؟ هل لولي الدم أن يطلب أكثر من الدية؟ أنت تهز راسك تقول لا، ها؟ صح. طيب، لو قربي 10 ملايين، 10 ملايين نعطيه ولا ما نعطيه؟ ما نعطيه. شوف، ترى ما نعطيه قد تكون جواب صحيح وقد تكون جواب غلط، ها؟ أيه. هل نعطيه أم لا؟ ها؟ نعطيه؟ نعم، يبي يروح يجمعها، يبي يجمعها من فلان وفلان تاني. ها؟ الدية لا تزال، هو الآن طلب أكثر، هذا عفى الآن، قال أنا عفوت عن القصص لكني أبي مبلغ. على كل حال إذا طلب أكثر من دية لا إشكال فيها، لكن هل هذا هو الأولى أم لا؟ نقول لا، لا ينبغي أن يطلب أكثر من الدية، ولا ينبغي الحقيقة أن نساعد الناس ونعينهم ونعلن جمع تبرعات، مثل يعني بعضهم طلب 30 مليون ريال، كيف ثم يجمعون زكوات الناس ويحرمون الفقراء والمحتاجين؟ نقول لا، ما ينبغي الحقيقة هذا، لا ينبغي هذا أبدا. لكن هل يجوز؟ نعم، يقولون يجوز، لأن معاوية رضي الله عنه لما يعني أراد أن يقتل هدبة ابن خشرم وكان قد قتل، فالحسن دفع 2، 3، 4، 5، 6، وصل إلى 7، يعني 700 ناقة، فرفضوا أولياء الدم وطلبوا القصاص فتم. يعني لو كان لا يجوز هل يدفع الحسن؟ فقالوا إن هذا فعل صحابي وهذا دليل على على الجواز، ولكن الذي يعني الذي الأولى نقول ألا يدفع، الأولى ألا يدفع، الأولى ألا يأخذ أكثر من الدين. وشيخنا يرجح هذا رحمه الله، يرجح أنه لا ينبغي أن يأخذ أكثر من الدية، لا ينبغي أن يأخذ أكثر من الدية. فإن عفى عنه إلى الدية أو مات الجاني، مات الجاني وجبت مغلظة حالة. وش اللي وجبت؟ الدية مغلظة حالة. مات الجاني، إذا مات الجاني ما في مجال نقول قصاص، ما في مجال، محل القصاص راح انتهى زال. ولا نجيب أخوه ولا عمه ولا خاله ولا أبوه ولا ولده ونقول أنت محله، لا لا يمكن، محله زال. فبقيت الدية، يقول المؤلف وجبت مغلظة حالة. ايش معنى مغلظة؟ أي تكون مغلظة، يعني هي 100 من الإبل، هي 100 من الإبل. والتغليظ جاء من أولا كونها على الجاني وليست على العاقلة، والأمر الثاني كونها حالة، والأمر الثالث أن منها 40 في بطونها أولادها وتكون كلها إناث. هذا وجه التغليظ، كلها إناث وليس فيها ذكور. 30 حقة و30 جذعة و40 في بطونها أولادها، اللي نسميها حنة يعني. سمى ماخذ ولا تسمى خلفه؟ أي نعم. وضبطها خليفة ولا خلفة؟ العوام يقولون خلفة، ولا هي خليفة؟ خليفة بكسر إلا. إذن هذا وجه التغليظ، قول المؤلف مغلظة يعني كلها إناث وحالة وفي بطونها أولادها، هذا وجه التغليظ. ثم قال وفي الخطأ وعمده، عمد الخطأ اللي هو شبه العمد، وعمده يعني شبه العمد، دية مؤجلة في 3 سنين على العاقلة، فإن عجزوا لزمت الجاني، إذا عجزوا لزمت الجاني. قال تخفف في الخطأ وتغلظ في العمد. العمد هنا مقصود العمد ولا شبه العمد؟ لا شبه العمد، مقصود شبه العمد، لأن العمد كما تعلمون ما فيه العمد، ما فيه إلا القصاص ولا الدية، شبه العمد. وهي 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، وتخفف في الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بني مخاض، و20 حقة، و20 جذعة، يعني 20 20، لكن طلع فيها 20 ذكور، طلع فيها 20 ذكور اللي بني مخاض، وفي رواية بني لبون. فهذا يعني نوع التخفيف فيها. وطبعا الفقهاء يقولون ان الانثى اغلى من الذكر، لكن احيانا يكون الذكر اغلى اضعاف المرات. ويعني قبل اسبوعين باع شخص يعني فحلا عنده بعير ب56 مليون ريال سعودي، وأنا أعرف هذا الشخص وأعرف الفحل ورأيته بعين، الله المستعان، والله ما في زود على غيره، لكن 56 مليون ريال سعودي. الله المستعان. فهنا يعني الذكر أغلى، لكنهم يقولون الأنثى أغلى على أساس مسألة التوالد. قال: تخفف في الخطأ وتغلظ في العم. عرفنا وجه التخفيف وجه التغليظ. وجه التغليظ أنها على الجاني وأنها حالة وأنها كلها إناث، منها 40 في بطونها أمهات، يعني 30 حقة و30 جذعة و30 في بطونها أمهات. وأما المخفة لدية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض و20 حقة و20 جذعة. ومر معنا، تعرفون بنت المخاض قلنا ما تم له سنة ودخل في الثانية لأن أمها ماخض. إيش معنى ماخض؟ حامل، مع أن فهم الناس أن الماخض هي اللي والد، لا هي حامل. وبنت لبون ما تم سنتين ودخل في الثالثة سميت بذلك لأن أمها ذات لبن يعني والد. وحقة ما تم له 3 سنين ودخل الرابعة سميت بذلك أنها استحقت أن أطرقها الفحل. وجذعة ما جذعت مقدم أسنانه يعني أسقطته ما تم له 4 ودخل الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانه. والخلفة هي التي في بطونها أولادها. ثم بعد ذلك يأتي الثني وهما تم له 5 سنين من الإبل، وهي التي تجزئ في ماذا؟ في الأضحية والعقيقة والهدي. لا، الزكاة لا، الزكاة بنت مخاض وبنت لبون. فرقوا بارك الله فيكم بين الزكاة وبين الهدي والأضحية والعقيقة. انتبه يا طالب العلم في مسألة الفتوى، انتبه لمثل هذه المسائل والفروق الدقيقة، يعني هذا له باب وهذا له باب. باب الزكاة تجزئ أم سنة اللي دخلت في الثانية قلنا بنت مخاض يدفعها، وأما في الهدي والعقيقة والأضحية لابد أن يكون 5 سنين، وثني من المعز وجذع من الضأن 6 أشهر، والبقر ما تم له 2 سنين الثني، وهكذا. طيب أقرأ. عفى الله عنك. باب القود: يقاد ولو جمع بواحد في نفس وعضو له مفصل أو حد ينتهي إليه، ويشترط كون الجاني مكلفا غير أصل، والمقتول معصوما مكافئا دينا وحرية، وتساوي محل العضوين، ولم يختص المقطوع بنقص، واتفق جميع الأولياء عليه، وكان مستحقه مكلفا، وإلا حبس الجاني حتى يكلف. وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ كالحد، ويضمن سراية الجناية ما لم يستوفي قبل البرء لا القود، وإنما يقتص بعد برء الجرح ويأمن النزة. ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول، وللباقين دية قتيلهم. وإنما يستوفى بالسيف بالعنق، ولو مثل فلهم فعل مثله لا محرما، ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه، ثم ضرب الآخر عنقه فالأول القاتل وعكسه بعكسه. وإن أمر عالم بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وأدب الآمر، ولو ألزمه قتلا، وإلا قتل الآمر ويحبس الممسك حتى يموت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القود. هذا الفصل عقده المؤلف من أجل يعني القصاص، سواء كان في النفس أو في الجروح. يقاد ولو جمع، ولو هنا إشارة إلى الخلاف قوي في المذهب. قلت لكم سابقا إن هذا من مصطلحات الحنابلة، إذا قالوا ولو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، وإذا قالوا وإن إشارة إلى الخلاف المتوسط، وإذا قالوا حتى إشارة إلى الخلاف الضعيف. يقاد ولو جمع بواحد، يعني تقتل الجماعة بالواحد، يعني إذا اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون جميعا ما دام فعل كل واحد منهم يقتل، فهنا يقتلون. ويستدلون بقول عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولو جمع بواحد، بواحد في نفس وعضو، يعني سواء كان قتل نفس أو قطعوا يده أو رجله، وعضو كاليد والرجل، له مفصل أو حد ينتهي إليه، يعني يمكن الاستيفاء من غير ظلم، يمكن الاستيفاء، لا بد يكون له حد، يعني ما نجي ونقطعه مع وسط الفخذ ولا مع وسط الساق، لا بد أن يكون له حد، حيث نأمن التعدي، نأمن الحيف، نأمن الظلم. إذا كان له مفصل، المرفق، الساعد، الركبة، هذا الكتف، هذا يؤمن الحيف إن شاء الله. ويشترط كون الجاني مكلفا، الجاني يكون بالغا عاقلا، أما إذا كان صغير أو مجنون فهنا تعزير. غير أصل، غير أصل يعني لا يكون من أصول، لا يكون القاتل من أصول المقتول، يعني لا يكون أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة، لا يكون القاتل من أصول المقتول. ولا بد أيضا أن يكون المقتول معصوما، معصوما. وعرفنا المعصوم أنهم أربعة، أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. معصوما مكافئا دينا وحرية. شوفوا العبارات الدقيقة اللي لو يجلس الواحد أشهر ما استطاع يصوغها رحمه الله. مكافئا دينا وحرية، يعني يكون دينهما واحد، ويكونان متكافئين في الحرية، يعني أنه حر، فلا يقتل العبد بالحر ولا يقتل المسلم بالكافر، لحديث لا يقتل مسلم بكافر. فلا بد من المكافأة، لا بد من المكافأة في الدين والحرية. وتساوي محل العضوين، تساوي محل العضوين، يعني قطع يمينه، هل نأتي ونقطع شماله؟ لا، يمين بيمين وشمال بشمال. قطع أذنه، هل نأتي ونقطع يده؟ لا، لا بد من التساوي. وتساوي محل العضوين، ولم يختص المقطوع بنقص، يعني لا يكون عضو الجاني أكمل من عضو المجني عليه، يعني عضب المجني عليه عضب أشل، تعرفون أشل؟ يده شلاء، والجاني يده كاملة سليمة، فالجاني قطع يد الأعظم هذا الأشل، هل نأتي ونقطع يد الجاني الكاملة السليمة؟ لا، لا بد من التساوي أيضا، ألا تختص يختص المقطوع بنقص لا يكون ناقصا، يعني لا يكون عضو الجاني أكمل من عضو المجني عليه. قال واتفق جميع الأولياء عليه، يعني يتفق جميع الأولياء على طلب القود سواء كان بالنفس أو بالأعضاء، واتفق جميع الأولياء عليه. طيب، إذن من خلال كلام المؤلف هناك شروط لاستحقاق ولي القتيل القصاص، وهناك شروط لاستيفاء القصاص. أما شروط استحقاق ولي القتيل القصاص فهي أربعة: شروط استحقاق ولي القتيل القصاص أربعة: 1 عصمة المقتول، عصمة المقتول بألا يكون مهدر الدم، بألا يكون مهدر الدم. 2 كون القاتل بالغا عاقلا، كون القاتل بالغا عاقلا. 3 المكافأة بين القاتل والمقتول في الدين والحرية، المكافأة بين القاتل والمقتول في الدين والحرية. 4 عدم الولادة بين القاتل والمقتول لحديث لا يقتل والد بولده. واضحة الشروط الأربعة؟ هي ذكرها المؤلف لكن حنا نفصلها ليكون أريح لطالب العلم عند المراجعة. أما شروط استيفاء القصاص، أما شروط استيفاء القصاص، تعرفون شروط استيفاء القصاص؟ مرحلة بعد الاستحقاق. عندنا مرحلة استحقاق، عندنا مرحلة استيفاء، يعني له تنفيذ القصاص. أما شروط استيفاء القصاص فهي: 1 أن يكون مستحق القصاص مكلفا، أما إذا كان صغير ينتظر حتى يكبر. 2 اتفاق أولياء القصاص عليه، يعني على طلبه، فلو عفا واحد منهم لما تم القصاص، لو عفا واحد نتحول إلى الدين. 3 اتفاق أولياء القصاص على استيفاء. طيب، 3 أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى القصاص إلى غير الجاني، كأن يتعدى إلى الحمل فإذا كانت المرأة حاملا تمهل حتى تضع وتزيد الأطراف بشرطين، أطراف لا بد من شرطين أيضا، أحدهما تساوي العضوين كما أشرنا سابقا، والثاني ألا يكون المقطوع ناقصا فلا تؤخذ يد كاملة بيد شلاء. ثم قال المؤلف: وكان مستحقه مكلفا، يعني بالغا عاقلا، وهذا شرط أيضا شرنا إليه. وإلا حبس الجاني حتى يكلف. من هو الذي يكلف؟ لا، ولي الدم، ولي الدم، انتبهوا. وكان مستحقه، مستحق ماذا؟ الدم، مكلفا. وإلا، يعني إن لم يكن مستحق الدم مكلفا فهنا حبس الجاني حتى يكلف من؟ ولي الدم. وهذا المعمول به حتى الآن موجود، هذا معمول به، يعني إذا كان أحد أولياء الدم صبي صغير، رجل ولد أو بنت، ينتظرون حتى يبلغ، فإذا بلغ يجيبونه يقولون تبي تعفو ولا تطالب بالقصاص؟ طيب، قال: وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، هذا الشرط اللي ذكرناه في الأطراف، أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني فلا يقاد من حامل. يقاد، إيش معنى يقاد؟ يقتص من حامل حتى تضع وتسقيه اللبى، حنا نسميها البات، البات. تعرفون البات وشي؟ هذه إذا ولدت البقرة ولا الشاة ولا كذا، أول ما يطلع منها يطلع حليب لذيذ جدا وله طعم خاص، هذا يسمى اللبى أو اللبى، احنا نسميها البات. أي نسميها ها؟ حثيمة، حثيمة بالثاء، حثيمة، لبات، نعم. طيب، وتسقيه اللبا. والراجع، يعني المؤلف يرى أن المرأة الحامل إذا وجب عليه حد أو قصاص أنها تمهل حتى تضع وترضع أول مرة، ولكن الراجح أنها حتى تفطمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغامدية أعادها، قال: أرضعيه. فلما جاءت وفي فمه كسرة من الخبز أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. طيب، قال: كالحد، يعني أنه لا يقام الحد على الحامل حتى تضع ولدها وترضعه، كما جاء في حديث الغامدية. طيب، قال: ويضمن سراية الجناية، يضمن من؟ من اللي يضمن؟ الفاعل، الله يهديكم، ولي الدم، ايش علاقة ولي الدم انه يضمن؟ ايش علاقة ولي الدم انه يضمن سراية الجناية؟ يعني يجني على ولده ولا على أخوه؟ واللي يضمن ولي الدم اللي يضمن الجاني، الجاني جنى فسرت الجناية، من اللي يضمن؟ الجاني، الجاني هو الذي يضمن، هذا ولي الدم في الاستيفاء، الاستيفاء هو اللي يقدم. ويضمن الجاني سراية الجناية ما لم يستوفي قبل البرء، يضمن سراية الجناية. وعندنا هنا قاعدة عظيمة جدا، إذا طبقناها تريحنا في كثير، أو ارتحنا في كثير من الأمور، وهي أن ما ترتب على غير المأذون مضمون. مأذون تمشكلنا أنت، إذا قلت مأذون مضمون، ما ترتب على غير المأذون مضمون. هل هنا، هل هو مأذون له بالجناية؟ ها؟ غير مأذون، غير مأذون. إذن ما ترتب عليها مضمون، فهو يضمن سراية الجناية. ما معنى سراية الجناية؟ يعني جنى على اليد فسرت فأتلفت النفس، نقول يضمن النفس هنا. ويضمن سراية الجناية ما لم يستوفي قبل البر، قبل البر، لأنه إذا استوفى قبل البرع أسقط ولي الدم، أسقط حقه ما دام استوفى قبل البر فقد أهدر السراية، أهدر سراية الجناية. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستيفاء يعني قبل البر، نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ، نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحب. فما دام الآن صاحب الحق هو اللي طلب الاستيفاء معناه أن تلقائيا أسقط سراية الجناية، أسقط حقه فلا يطالب به بعد ذلك. قال: ما لم يستوفي قبل البرء، يعني إذا طالب بالاستيفاء قبل البرء فهنا أسقط حقه. قال: ولا القود، لعلها لا القود، الواو لعلها في غير مكانها هنا، لا القود، يعني أن سراية القود غير مضمونة، غير مضمونة، لأن ما ترتب على المأذون به فهو غير مضمون، يعني مأذون به فهو غير مضمون، يعني مأذون به. لا القود، يعني لو أنه استوفى منه فسرى القود، استوفى من العضو من اليد من الرجل فسرى وأتلف، يقول هذا غير مضمون، لأنه مأذون له بالقود ولا لا؟ مأذون له فيه. لا القود، وإنما يقتص بعد برء الجرح وأمن النقد، ولعلها النز، النز وش معنى النز؟ يعني نز الجرح، يعني بعد ما اندمل الجرح بدأ ينزف، يندي من الدم، مثل تقول أرض تنز، تنز يعني فيها ماء، فيها ماء يخرج، ليس لا يسيل وإنما تندي. وأمني النز يعني إنها رطوبة في الجرح ويخرج شيء من الدم أو الصديد أو القيح أو غيره. ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، إذا ورث القاتل شيئا من دم المقتول سقط القصاص، لأنه لا يقتص من نفسه. فلو قتل زوج زوجته وبينهما ولد ثم مات الولد قبل القصاص والعفو، الآن من اللي يرث القصاص كاملا؟ الزوج. من اللي يرث القصاص كامل؟ الزوج. فهنا ورث، فهنا لا يقتص. واضح ولا مو واضح؟ طيب، لكن هل يرد هذا المثال ولا ما يرد؟ الآن من القاتل الزوجة، قتلت من؟ زوجة، وبينهما ولد، مات الولد، من اللي يرثه؟ الزوجة. هل الآن يقتص منها؟ لأنها ورثت خلاص، هي أصبحت صاحبة الشأن هنا. فإذا ورث القاتل شيئا من دم المقتول فلا يقتص منه في هذه الحال، يسقط القصاص لأنه لا يقتص من نفسه. وهكذا لو كان له ولدان ثم مات أحدهما فورثه القاتل، هنا ورث بعض الدم أو لا يقتص منه. قال: من دمه سقط القصاص ولو قتل واحد جماعة ورضوا. من هم الذين رضوا؟ أولياء الدم، أولياء الجماعة يعني، ورضوا بقتله، يعني كلهم طالبوا بقتله قتل، وهنا خلاص ليس لهم أكثر من القتل. لكن لو تشاحوا، وإن تشاحوا يعني طلب بعضهم قصاص وبعضهم طلب الدية، وإن تشاحوا قتل بالأول، يقتل بالقتيل الأول ومن بعده لأوليائه الدية، لأوليائه الدية، قتل بالأول يعني بالقتيل الأول وللباقين دية قتلهم، وللباقين دية يعني قتيلهم الذي قتل. وإنما يستوفى بالسيف بالعنق، بالعنق لحديث لا قود إلا بالسيف، وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنه يقتل بما قتل به، قالوا وهذا أعدل، هذا أكثر عدلا وأكثر إنصافا، وهو أكثر تحقيقا للمساواة أيضا، وهذا هو رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله. لكني أميل إلى ترك الأمر لولي الأمر يرى ما فيه المصلحة، أو من ينيبه يعني القاضي، فهو إن رأى قتله بالسيف فلا إشكال، وإن رأى قتله بما قتل به فلا إشكال. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية. قال: وإنما يستوفى بالسيف بالعنق يعني بضربه مع عنقه، ولو مثل، من هو الذي مثل؟ الجاني القاتل، فلهم، من هم؟ أولياء الدم فعل مثله، يعني قتله وتمثيل به بمثل ما مثل بقتيلهم، فعل مثله يعني مثل الجاني الذي فعل، لا محرما، لا محرما يعني لو قتله بمحرم سقاه خمرا أو فعل به اللواط حتى قتله عياذا بالله، فهنا لا يفعلون به ذلك، لا يفعلون به ذلك يعني لا يفعلون به أمرا محرما. فإذا قتل الجاني المقتول ب يعني قطع يده مثلا ثم قتله، فالأولياء أن يقطعوا يده ثم يقتلونه، ولكن لو أنه فعل أمرا محرما بسقيه يعني خمر أو فعل الفاحشة به فهنا لا يفعلون ذلك به. ثم قال: ولو فعل أحدهما يعني اشترك أكثر من شخص في جريمة، اشترك أكثر من شخص في جريمة، فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه، كقطع ودجيه. ما هما الوجان؟ عرقان ناتئان في العنق لا تبقى مع قطعهما الحياة، العروق الموجودة هنا في العنق إذا قطعت لا تبقى الحياة معهما، فلو كقطع ودجيه. ثم ضرب الآخر عنقه، فالأول القاتل، اشترك في قتله، لكن اختلف فعلهما، فالأول قطع وجهه والثاني ضرب عنقه، يعني بعد ما مات. ثاني فعل به، جنى عليه جناية، لكن الجناية هذه على من؟ على شخص ميت. الجناية الثاني على شخص ميت، نحكم على أنه ميت، وهذا يعزر بما يراه ولي الأمر مناسبا ورادعا له ولأمثاله. ثم ضرب الآخر، يعني الشخص الثاني، عنقه، فالأول هو القاتل لأنه أزهق حياته، وعكسه بعكسه، يعني فعل الأول، الأول فعل ما تبقى معه الحياة كقطع اليد مثلا، والثاني فعل ما لا تبقى معه الحياة كقطع العنق، فالقاتل هو الثاني، والأول يضمن ما أتلف قصاصا أو دية، وعكسه بعكسه. وإن أمر عالما بتحريم القتل، يعني شخص أمر شخصا، شخص أمر شخصا عالما تحريم القتل ففعل، يعني قتل، قتل القاتل وأدب الآمر. عندنا شخصان، أحدهما أمر الآخر أن يقتل فلانا، والمأمور بالقتل يعلم حرمة القتل وقد أقدم عليه، فهنا يقتل الآمر المباشر للقتل لأنه أقدم على ما يعلم حرمته. وأما الآخر فالمؤلف رحمه الله يقول يعزر بما يراه ولي الأمر، يعزر بما يراه ولي الأمر. قال: ولو ألزمه قتلا، يعني ألزم شخص آخر أن يقتل فلانا، فالمؤلف يقول اقتلان معا لأن أحدهما مباشر والآخر متسبب، والذي يظهر أن الأمر يختلف حسب درجة الإكراه وحسب ملابسات الأمر، فيترك لولي الأمر قد يحكم عليهما بالقتل وقد يحكم على أحدهما. قال: وإلا قتل الآمر، أي إذا كان المأمور غير عالم بالتحريم أو كان صغيرا أو مجنونا، فالقصاص على الآمر لأنه المتسبب، وأما المباشر فلا يمكن أن يقتص منه. قول المؤلف وإلا، يعني إن لم يكن المأمور عالما بتحريم القتل أو كان يعني غير مكلف، فهنا الذي يقتل من؟ هو الآمر. وأما الشخص يعني الذي لم يكلف أو لم يعلم فهذا يعزر. قال: ويحبس الممسك حتى يموت. يحبس الممسك، يعني عندنا اثنين خططوا لقتل واحد، واحد قال بمسكه وانتظر به، فضربه واحد والثاني ممسك به حتى مات. فهنا المؤلف يقول الآمر يقتل، القاتل يقتل، والممسك يحبس حتى يموت. إذا أمسك إنسان شخصا حتى قتل، مؤلف رحمه الله يقول إن القاتل يقتل والممسك، الممسك لا يقتل وإنما يحبس حتى يموت، لأنه حبس المقتول حتى مات. وقال بعض أهل العلم بل يقتلان معا، لماذا؟ لأنهما اشتركا في الجريمة، والذي يظهر أن الأمر يرجع للحاكم حسب ما يعرض له من القضايا، فيقدم ما يكون فيه ردع الناس، ما يكون فيه ردع للناس وزجر لهم عن هذه الجرائم. لكن إن كان الممسك يعلم أنه سيقتله ومع ذلك أمسكه حتى قتل، فهنا يقتلان معا، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله، لأنه شريك في الجريمة وفعله ظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإليك. نعم، أحسن الله إليك. سؤال من النساء. نعم يا شيخ، لو سمحتم أعد لنا شرح كتاب الجنايات. كيف؟ سؤال من النساء. نعم يا شيخ، أعد لنا حفظك الله شرح كتاب الجنايات جزاكم الله خيرا. أعد شرح تعريف يعني ولا شرح كامل؟ كتاب الجنايات، أعد لنا من كتاب الجنايات. يبون يشرح مرة ثانية؟ طيب، إذا يبون يشرح أن إن شاء الله سنشير إليه في درس الغد، فالمرأة هذه تنتبه معي في درس الغد، سنسأل ويجيب الطلاب، لكن ترى يعني المفروض أني أنا أذكر جوابكم إذا أجبتم من أجل تستفيد الأخوات إن شاء الله. أما إعادة شرحه فهذا يبي وقت، إذا أذن الإخوة أنا ما عندي مانع أعيده غدا كاملا، ما عندي مانع. نعم، أحسن الله إليكم. ما المقصود بقتل التسبب أو بالسبب؟ قتل بالسبب يعني سيأتينا أمثلة له إن شاء الله، لو أنه حفر بئر في الطريق، لو أنه رمى إنسان على سبع، على ثعبان، رمى إنسان في البحر، كل هذه هذا متسبب، هذا يعتبر سبب، لأن عندنا قتل مباشر يضربه، وعندنا قتل بالسبب يعني سبب، مثل الحوادث، يركب السيارة ويصير مع راكب يحصل حادث يموت معه، هذا يعتبر قتل بالسبب، فهو من قتل الخطأ. أحسن الله إليك. بماذا نصنف القتل عن طريق حوادث السير؟ وهل هي من باب القتل العمد؟ وإذا كان في السبب في ذلك هي السرعة الزائدة؟ حنا أجبنا عليه قبل أن يسأل، قلنا أن حوادث السير من قتل الخطأ، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان الشخص يعني متهور يمشي مثلا 200، يمشي 180، أو قطع الإشارة، هذا يعتبر قتل عمد، هذا يعتبر قتل عمد ويحاسب على هذا، على هذا الأمر. نعم، هل يعتبر قتل الإنسان بالسيارة عمدا إذا تعمد؟ وما حكمه إذا لم يتعمد قتله ولكنه كان مسرعا أعلى من حدها، وما كفارته؟ على كل حال، إذا كان متعمد أن يهلك نفسه أو يهلك غيره هذا واضح، وأما إذا كان مو متعمد فهو يصنف من قتل الخطأ، وأما إذا أسرع الإنسان سرعة زائدة عن المسموح به فهنا يخشى عليه أنه ممن يقتل نفسه والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. غفر الله لك. لو جرح الجاني من المجني عليه ودفع الدية ثم مات متأثرا بجرحه، فهل يسترد وليه الدية؟ لا لا لا يسترد، خلاص ما دام يعني تراضوا، ما دام تراضوا ودفع الدية ورضي خلاص. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ما حكم التأمين في حالة القتل بحادث السيارة إذا أخذه ولي المقتول؟ وماذا يجب على أهل المقتول فعله بالتأمين؟ هل يأخذونه أم لا، علما أنه لا يريد أن يقع في حرام؟ وهل يجوز أن يأخذ التأمين بدلا من أن يطلب الدية عوضا عن الدية؟ على كل حال، التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات الراجح أنه لا يجوز، لكن نفرق حنا بين أن يكون الخطأ عليك وأن يكون الخطأ منك. إذا كان الخطأ عليك أنت لا تأخذ التأمين، أنت تطالب من أخطأ عليك، كونه أحالك على التأمين هذا ما أنت ما تأخذ من التأمين، أنت تطالب فلان من الناس، هذا لا إشكال فيه، هذا الخلط اللي موجود عند كثير من الناس. لكن لو أنك أنت المخطئ هل يجوز أن تحيله على التأمين؟ لا يجوز، لكن تأخذ من التأمين بقدر ما دفعت. إذا كنت دفعت 10 سنوات تحسب حق 10 سنوات وتأخذ، أما ما زاد فمحل نظر. أحسن الله إليك. هل يصح دبغ جلود الميتة سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا، لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ هذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الذي يترجح لي وهو ما رجحته في كتابي وبالغمامة أن جلد المأكول في الحياة هو الذي يطهر بالدباغ، جمعا بين النصوص في هذا. أحسن الله إليكم. لو أمر رجل رجلا أن يقتل شخصا ثم توفي المباشر بالقتل، فهل القصاص على الآمر؟ حسب التفصيل اللي أشرنا إليه، إذا كان المأمور عالما هذا له حكم، إذا كان المأمور غير عالم هذا له حكم. لكن كون المباشر الآن مات قد لا يعني يقتل الآمر إلا في أحوال قليلة، يعني إذا فعلا ثبت أنه متعمد وأن هذا الذي باشر غير مكلف أو أنه جاهل فقد يكون القصاص على الآمر في هذه الحال. أحسن الله إليكم. القتل في الأعراس وهذا يحصل كثيرا بإطلاق النار في السماء، ما حكمه؟ أولا هذا لا ينبغي لما حصل من الإشكالات الكثيرة والكبيرة في كثير من الزواجات، انقلب الفرح إلى حزن، وثانيا هذا من قتل الخطأ، هذا يصنف من قتل الخطأ. أحسن الله إليك. في يدية الجرح والشجاج فيما دون النفس هل تحسب على التغليظ أم لا؟ وكم يحسب البعير في الوقت الحالي في التقدير؟ سيأتينا تفصيل ذلك، لكن هي تحسب حسب المقدر، إن كان فيها مقدر هذا لا إشكال فيه، وإذا ما فيها مقدر فهنا الحاكم يقدر ما يرى حسب الواقع. أما قيمة البعير هي تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، والآن أنتم لا يخفاكم متوسط الآن البعير عندنا في حدود 3000 أو 4000 ريال سعودي هنا، هل ما نحب رايحين لأبو الملايين 56 مليون وكذا، هذا نادر، ولا ناخذ بعض الماعز اللي نوعية معينة، لا نحن نقدر الوسط. والآن الجمال يعني في حدود 3000-4000 تجد جملا تنطبق عليه الشروط، والدية الآن مقدرة، الدية الآن مقدرة عندنا في بلادنا كانت 100,000 وصدر فيها العام الماضي أو قبل العام الماضي وأصبحت الآن 300,000 بناء على تقدير البعير. وسيأتينا إن شاء الله يمكن في درس الغد في الديات نشير إلى هل البعير هي الأصل، الإبل هي الأصل، أم أن ما جاء في الحديث من الذهب والفضة والحلي والبقر والغنم والإبل كلها أصول، ونرجح أن الأصول هي الإبل، فبالتالي تتغير الدية حسب تغير قيمة الإبل. نعم. عفى الله عنك. طالب أهل المقتول بالقصاص ورفضوا الدية، وبعد فترة من الزمن وقبل تنفيذ القصاص مات القاتل، فهل يحق لأهل المقتول المطالبة بالدية؟ وماذا لو امتنع أهل القاتل عن ذلك؟ ما يحق لهم الامتناع، خلاص إذا مات إن أشرنا إلى أنها تتعين الدية، حتى ولو قالوا ما نبي الدية لكن ما يطيحون، يعني خلاص مات يعني يبي يعطونا واحد منهم يقتص منه كيف؟ هنا ما دام مات تتعين الدية. ولهذا مر معكم بارك الله فيكم في المعاملات متى يتعين يعني الأرش، متى يتعين العرش؟ يعني احيانا اذا هلكت السلعه هنا ما في مجال للعرش، وهي معيبه، ما في مجال للعرش. اذا باع السلعه، اذا عتق العبد، ما في مجال هنا. يعني ما نقول يرد السلعه، يكون بالخيار يرد السلعه، ما في مجال هنا تتعين. فهنا الان تتعين الديه في هذه الحاله. نعم. غفر الله لك، قتل والد ولده لأنه يدخل المحرمات إلى بيته من خمر والزانيات ويضرب أمه وأباه ولا يخاف الله في بيته، فماذا عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل هذه الأمور يعني لا تحتاج إلى فتوى، ونسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم وأن يطوف بنا. قد يبتلى الإنسان بأولاده، وقد يبتلى الإنسان بوالده والعياذ بالله، وقد يبتلى الإنسان بزوجته، وقد يبتلى بجاره. هنا تقدم يعني المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن هذا الأب أخطأ في قتل ولده، وكان عليه أن يعني يطلب سجنه، يطلب إبعاده، وتستجيب له الجهة المختصة في هذا الباب. لكن كونه يقدم على قتله هذا خطأ، ولكنه لا يقتص، لا يقاد به. وقال بعض أهل العلم إن ذبحه ذبح الشاتي فإنه يقاد به، ولكن إذا قتله، وإذا كان له مبرر أيضا قتله، نحن نقول هذا بينه وبين ربه جل وعلا، أما في الدنيا فلا يقتص منه. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين بنت المخاض والخلفة؟ بين بنت المخاض، لا في فرق. بنت المخاض هي اللي أمها حامل لكنها قد تكون صغيرة، وأما الخلفة في الغالب فإنها تكون كبيرة، تكون كبيرة ويعني تكون حامل في بطنها ولدها. وأما الماخذ هم يقولون اللي بدأت تحمل، يعني اللي هو يعتبر أول حمل لها. ما مقدار الدية المخففة والمغلظة؟ كلها مئة ناقة، لكن المخففة ليس فيها ذكور وأخماس، والمغلظة تكون أثلاث، يعني 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولاده. وأما المخففة لدية الخطأ هي 20 بنت مخاض، و20 بني مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. قوله تعالى: فمن قتل نفسا عامدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فإذا تاب ما حكمه؟ هل يخلد في النار أم لا؟ لا، كما أشرنا أنه يعني إذا تاب وصدقت توبته فالله جل وعلا يتوب علينا وعليه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل العمد العدوان دون الشرك، فهو داخل في هذه الآية. عفى الله عنك، هل العاقلة هم ورثة الميت ويدفع كل بقدر إرثه؟ نعم، سيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو بعد الغد من هم العاقلة وماذا يدفعون. العاقلة هم أقارب الميت الذين يعني يرثونه، ثم من يعني مرتبين فيدفعون الدية، فإذا عجزوا عن دفعها يدفع الجاني، فإن عجز فيتولاها بيت المال. إذا قتل الجد حفيده هل للأب أن يقتص منه أم يلزمه قبول الدية؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكنه من أصوله، وما دام من أصوله فهم يقولون لا يكون بينهما توالد، فإذا كان بينهما توالد لا قصاص، وإنما تعين الدية. ولكن مثل هذه الأمور ترجع إلى نظر القاضي، قد يكون القتل له أسباب معينة، وقد يحكم على الجد أو على الأب حتى بالقتل تعزيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.